هذه إحدى الأخوات تقول أثناء الطواف في الشوط السابع انتقض وضوئي، فما الحكم في ذلك؟ لم يتم طواف أخي، الطهارة شرط لصحة الطواف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.